الله حبيت تتكلم على موضوع هذا، تكلم فيه غيرنا مشان حس باللي عنده حساسية معينة، لكن لابد من أن نقول كلمة الحق في مثل هذه القضايا حتى حفظكم الله. أخو سامعين، الأسبوع اللي كان واحد وليد شاب من الشباب ربي يرحمه ويسعده توفى سبب في الوفاة عشوة، قال ضربهم حجرة، راح يشوف الماتش واحد جهة ما كان جالسين كذا ضربوه إلى آخره. حقيقة حسب الحكاية حقيقة القضية الله أعلم بها، لأنه الناس الأقارب خالد يتكلموا غيره، قال في ماشي حجرة، قال فلقيناه مهدو كامل، يعني اعتداء وحشي والعياذ بالله. مهم أن يكون من أمر مش يقولوا لابد أن ندق ناقوس الخطر، خلاص رانا غارقين في الخطر الآن، مش ندق ناقوس الخطر فقط، راح نتكلموا على هذه العبادة الجديدة، هذه عبادة كرة القدم في الله عز وجل في السرعة، كرة القدم لعبة هواية ما شاء تكلم عليها، راح يقول كرة الحمد لله ما شاء تقول قاعد شيء، لا ما راح تقول قاعد لا شيء، واحد يقول لا رياضة رياضة ديرها انت انت تقوي مسكين الناس باش يمشي 10 متر ما باش يمشيهم، وكاشي تباع ما تعلمش واش مرضية رياضة انت تلعب بها انت معليش. يقول لي نحب الكرة، شوف واحد يحب كرة القدم، واحد كرة السلة، واحد يحب الصيد، واحد يحب ليفبول، واحد يحب راسك، هذا أمر ما نتكلموش على القضية، ما نش حد كلم قاعدة في القضية أنا، بصح أنا حبيت نسأل برك، وكل واحد اللي عاقل، خاطش الأيام الجاية إن شاء الله راح نشوف الأمور تتفاقم وراي تزيد، ماشي هنا في العاصمة فقط، في الولايات كلها تقريبا، وماشي في الجزائر فقط، في أرض الله الواسعة، وخاصة في بلاد الإسلام، وللأسف الشديد، دخلنا وحدة الجنوب وحدة الهباد. تهوى الكره هذا لا اله الا الله، مصيبه كبيره. انا حبيت نسال الله كل عاقل، ما ندخل ما نحل ما نحرم الدم عشان كلمه في القضيه ابدا، لكن راح نقول لك انت عاقل سال نفسك، وراح نسالك اعطيني ما تستفيدوا هذا الشيء اللي تديروا، قولوا كذا وفريق فلان ينفع الصاد وضارب ودير لي تيفو هذه الحكايه كامل، ما الذي تستفيده دينيا ودنيويا؟ ابدا لكم الفائده الاولى من ناحيه دنيويه، يبدا دنيويه واستفيد سد المال، بالعكس راك تضيع في المال، والسد الصحة تاعك تقوى ما كانش من العكس، ستريس القلق لاطونسيون القلب السكر مشاكل كبيرة، واش راك تسد؟ عن الذي الله ما الذي يسمع، ما الذي تستفيده من ناحية دنيوية؟ من ناحية دنيوية تجد نفسك لا تستفيد شيئا، من ناحية دينية وأخرية ماذا تستفيد؟ نهار دي تبع الضالون ما شاء الله زاد الايمان قوه الايمان تاعك ولا العكس، نهار دي تبع الحصه وديره وكذا الى اخره وتواصل كما يقولون، واللي تحضر الصلاه ما شاء الله، واللي تحضر مجالس العلم، واللي تحب القران تحفظ القران، واللي تحضر الوالدين تاعك ولا العكس، قلت لي ما كان يقول لا ما تضرش بيا اليوم الفلاني ما تضرش بيا، وربي ولادك كنت قال ما كنتش قايم عليهم كيما تبع الضالون قايم عليهم بالعكس، غفلت عليهم أتعلمهم قدوة سيئة سيجار وكذا، هذا مثال هذا القدوة تاعهم هذا من النجوم صلى الله عليه وسلم عافيته السلام، وهكذا اذكر ماشي قول الله يطيح نفسك خربان والكل المال، شوفوا شيء الفوائد الدينية والفوائد الدنيوية اللي راك تجيبها من هذا الطريق اللي تمشي فيها، وبعد الناس في الفوائد بزاف الله يبارك والمكاسب قليلة لا تكلفك، يقول عائشة رب العالمين قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيهم شيء منافع ومع ذلك حرمهم ربي، خبر النساء إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما شوف العقل تشفكر وإثمهما أكبر من نفعهما، إثم كبير نفع قليل أرمي عليه، فما بالك نفس كبيرة أضرار كبيرة، النفع أين هو؟ الله أعلم، الله أعلم أين هو النفع، عبادية كبيرة إخوانا والله العظيم نفس كبيرة، وإذا احنا ندخل بالدخول واحد اثنين ثلاثة أربعة نفس كبيرة جدا، أنا مركز على المفسدتين اثنتين، المفسدة الأولى المفسدة الأولى مفسدة على قلبك أنت، على القلب بتاعك كده تسمع نقدر نقدر فطنسون كما قلت سكر كذا شحال واحد مات في قلبي، بغض النظر على أن هذا القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، أنت نهار كامل السفر الشفر العيار الصراخ الغناء انواع تاع الغناء كذا، واش حصل واش حصل لهذا القلب؟ وما تقوليش بلي لا انا خاطئين وكان جاي صعيبه هذوك يشموها، يسموها كاين واحد الكتاب كتاب رائع جدا جوستاف لو بون هذا جوستاف لو بون كتاب اسمه سيكولوجيا الجماهير سيكولوجيا الجماهير لا سيكولوجي دي فود يوري سبحان هو تقريبا الاول من اسس هذا العلم شنو علم النفس الاجتماعي كيفاش الجماعه تاثر في الواحد وصح شحال واحد يقول لك هذا الله حد في واحد تلقى عاق طيب شوف الناس شوف المظهر تاعو ولا هذا عالم شنو يقول واحد الكلام يقول واحد يصرف يصرفوا واحد الطيش واحد غياب العقل علاش معاه رشيد يكون بس يدخل معاه رشيد يقول كما يقولوا ويسب كما يسبوا ويغني كما يغني ويصرف كما يصرف ويصرفوا ويطيش كما يطيشون وهكذا اللي يقول لي ما كاش من عيش بعيد يقول لي ما كاش من عيش بعيد شيء صعيب جدا صلى الله عليه وسلم والسلام شيء صعيب اذا القلب تاعك قلب تاعك حافظ عليه قلب تاعك هو الصح هو الامير اذا قلب تاعك تهنهن واش بقى واش بقى هذا الشيء الاول الشيء الثاني حفظك الله مفسده كبيره ثاني الان مفسده اجتماعيه كبيره بزاف بزاف انا نسمعوا العداوات انا نسمعوا شو صار يكفي علاش ضربوا حجر ربنا الحجر الاخر خرجوا يسالوا كيف هذا واحد اخر علاش ضربوا علاش تعتدي عليه ناس الكوهم يحكوا لي هنا ناس الكوهم ما تعملش علاش خاطر نفسي يكون راح يجيب واحد اخر ماشي في فاطمه تبع هذيك المنطقه ماشي كلمه كبيره سلكوا في الموت عجيب جدا ومرحبا بها هنا في المنطقه الواحده رانا نشوفوا العجب ونسمعوا العجب اما في بشتى الحاله تقدر تدي هذه الامور تؤدي الى الحروب ما تستغربش كاين واحد اسمه ياسر ثابت اللي حبيت نطلعوا عليه كتب كتاب وسمى حروب كره القدم سمى حروب كره القدم وصح حروب كثيره سمعتوا من الحرب تاع الهندوراس مع سلفادور كانوا في هذيك التصفيات تاع كاس العالم 1970 كانت في المكسيك تقريبا هما لعبوا 69 او 65 يعني تقريبا في سنه 69 لعبوا هذاك واحد ربح واحد واحد كاليف واحد ما كاليفاش ومن بعد وصلوا الى حروب وصلت حرب اسمها حرب 100 ساعه اربع ايام تقريبا حتى دخلوا الناس في سلكوا كذا 3000 قتيل بالسلاح الجيش تاع عادوس مع الجيش تاع عادوس حرب وحروب كثيره معروفه بدأ الأحداث تحاول في تصرف اليوم في مصر هاو السلطاح هاو كذا حتى في الجزائر صرف يا أخي وصرف في بلدان كثيرة والخاتمة كيفاش وانت تسد وتكفر وكذا وداخل ولا ما تسدش ما تكفرش صارت تسمع عن الأشياء وتبدا في الأشياء بغض النظر عن الأجداد اللي جابوا لنا نساء النساء يشوفوا فيهم نساء عربيت ونساء كذا ونساء كذا وين راح نديرها وما في الدلائل والمصاريف لازم ما نغفلوش ما نعرفوش تحل الضمون كذا عندك حاجه تعال يشوف بتخبيا وصبر بها فيها بعد تدخل في الحكايه هذه هذا الولد وكذا النبي عليه الصلاه والسلام واحد الالقاب عظيمه مباركه ذكرها ربي في القران ربي قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار من المهاجرين القاب راقيه جدا لكن لما ولاد يا معشر المهاجرين يا معشر الانصار راح يتحافوا بنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها ممكنه ممكنه عتنه جاهليه جاهليه خلاص بكرنا الاسلام نضربوا لها تسخير حنايا دعوها فانها ممكنه نضربوا لها جيش ضمه نضربوا لها جيش جوا فلان نضربوا لها كذا لا لا لا يا خالتي يا والله ربي عافينا ربي يغفرنا ويتوب علينا الكلام في هذا الموضوع كلام طويل وكلام طويل جدا لكن حبيت نبدا خاطر نحس بالايام القادمه وخاصه في المناطق تاعنا هذه القريبه ايام قادمه راح تزيد راح يزيد السرعة ويزيد الفوضى ويزيد المشاكل وكذا روح بالعقل وما تخرجش هذا لا بارك الله فيك ما في فائدة لا لدينك ولا لدنياك ولا عندك فوائد دينية ودنيوية ولا عندك أدبية تستدعوها قال الله في المشرق في تبدا تعالي وصلاتك وصلاتك وصلاتك من أمور دنيوية فوائد كبيرة راك راح تسرف راك راح ما شاء الله راك راح تقرا راك راح العكس تماما من ذلك الناحية الدينية هاي كيف تقول شو صلاتك قولوا لنا يا اخوي ربي يحفظكم ويبارك فيكم